الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وكذا قال الخلخالي وغيره: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، لأن النهي عام. وأما تخصيصه بغير تمائم القرآن فتخصيص بغير مخصص. فتخصيص بغير مخصص. وقد اختلف السلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فروي عن بعضهم تجويز ذلك، منهم عبد الله بن عمرو وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال بعضهم لا يجوز ذلك، وهو قول ابن مسعود بن عباس وعقبة، وأحمد في رواية اختارها الأكثر لهذا الحديث وما في معناه. وصححه الشارح لوجوه: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، والثاني أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة وغيرها من الحالات القذرة، والثالث سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذراع الشرك. والرابع أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقي ورقي، فلو كان تعليق تمام القرآن جائزا لأمر به، وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي إليه، وما ذاك إلا لأنه ينافي التوكل والإخلاص، ولعل عبد الله بن عمرو يعلقه في الألواح لا أنه تميمة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هو كما سمعتم المسألة هذه فيها اختلاف بين السلف، لأجل فقط كلمة عبد الله بن عمرو هذه وفعله رضي الله عنه، أنه كان يحفظ أولاده الصغار المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومن لم يحفظها من أولاده يكتبها في ورقة أو في شيء ويعلقها عليه حتى تعوذه بإذن الله. هكذا روي عن ابن عمر، والإمام أحمد في هذه الرواية، لأن الإمام أحمد من أصوله أنه إذا روي عن صحابي سنة وليست يعني مما رد عليه الصحابة الآخرين يعني ردا واضحا، فإن يفتي بها ولو مرة فتحسب له رواية، فإن الإمام أحمد هكذا أصوله، ولذلك اختلاف الرواية عنه أحيانا باختلاف الصحابة، لأن المسائل الاجتهادية ما يعرف من اللي أصاب الحق فيها، فهو يتبع هذا ويتبع هذا، وإن كان أهل مذهبه يعلمون الصحيح مذهبه والذي هو يفتي به دائما والمشهور، ولذلك نشأت كتب في الترجيح في رواية أحمد نفسه ومعرفة ما هو المذهب له. فمذهبه هو المنع من هذه الرقى ولو كانت من القرآن التمائم. وكما سمعتم أن الشارح شرح الكبير المقدسي صحح هذه الرواية التي اختارها الأكثر، وهي مذهب أحمد، أنه ما يعلق شيء من القرآن البتة، ما يعلق شيء من القرآن البتة. والأوجه الأربعة كلها قوية: أولا النهي عام في التمائم، وأيضا الامتهان، وأيضا سد الذريعة، وأيضا عدم النقل، لو كان وجد لنقل فلا يعلق شيء من القرآن، إنما القرآن يعوذ به قراءة اعتقادا، أما التعليق لم يرد. كذلك تعليق الآيات في المجالس، اللي يعلقون الآيات في لوحات في مجالسهم وفي دورهم، نفس الحكم، إن كان المراد أنها تذكر فقط بالآية أو الآية فيها موعظة تذكر للتذكير، فبعض العلماء رخص فيه ولا تركه، لأن هذا أمر قد كان بإمكان الصحابة أن يفعلوه ولم يفعلوه، ولم يرد عنهم أنهم يكتبون المصحف. المصحف إذا امتهن في كل مكان ضعف الاهتمام به وقيمته، المصحف له مكان وقراءة لها مكان، ولذلك تقدم معنا أن ما يقرأ في الطريق لا يقرأ للتبرك ولا يقرأ للتلذذ بسماعه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. وأما إذا كان يعلق اللوحة في البيت لأجل البركة أو لأجل التعويذ، مثل يعلق المعوذتين في الصالة ولا في المجلس حتى تعوذه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز التعليق هذا. وعلى كل حال تعليق الآيات في أي مكان لم يرد عن السلف ولا عن الصحابة، لا يعلقون على الدواب ولا على الأولاد إلا في رواية فقط عن ابن عمر، الله أعلم بحالها. وكما قال في الأخير ما ندري هو علقها على الولد نفسه ولا علقها على الواحة التي يكتب عليها، ولا ما يدرى كيف طريقة فعل عبد الله بن عمر. ولكن ما نأخذ هذا ونترك المنقول الثابت عن الصحابة كلهم. فالقرآن إما أن يقرأ ويدبر آياته، وإما أن تقرأ آياته تعوذا مثل المعوذات، وأما التعليق فهذا يفتح باب كبير. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، واحدتها عزيمة وهي الرقية، وعزم الراقي عزم. وعزم الراقي قرأ العزائم أو العزائم. آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات، وقيل أنواع منها ما ينفث به على المريض وما يجعل في ماء ويسقاه المريض، ومنها هذه العزائم التي تكتب في صحن ونحوه. نعم، هذا الرقاء اللي تسمى العزائم عندنا كانوا إلى عهد قريب يسمونها عزيمة. لها أنواع، منها ما يقرأه الراقي وينفثه مباشرة على المرقي، هذا يختلط نفث الراقي بالقرآن نفسه المقروء المتلو، المتلو هو كلام الله، فيختلط مع النفث هذا وينفع بإذن الله في دفع الضرر عن المرقي. ومنها أنواع ينفث له في ماء أو في عسل أو في زيت أو في غيره، فأيضا نفس الكلام يختلط كلام الله الذي قرأه الراقي بقوة وبيقين وبعزم وبصدق في أن هذا ينفع بإذن الله، ما يقرأه قراءة المجرب أو المتردد، لأن كما قيل السلاح بضاربه، فيختلط مع نفسه هذا المتلو في العسل أو في الزيت أو في الماء فينفع بإذن الله. بل إنه كما تقدم له مجال، العام الماضي نشرت بحوث شخص ياباني أسلم وأجرى تحاليل على الماء الذي قرأ فيه والماء الذي لم يقرأ فيه، فأثبت التحليل العلمي أن نفس جزيئات الماء المقري فيه تختلف، أن الماء نفس تركيبته الكيميائية تختلف بعد القراءة، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. مثل البحث اللي أجراه شخص آخر في الذبيحة اللي سمي عليها واللي ما سمي عليها عمدا، وجدها تختلف، نفس التركيبة الكيميائية تختلف، هذه طيبة وهذه خبيثة. فعلى كل حال هو ما في شك أن يختلف، أن القرآن مع النفس هذا إذا وقع في الماء يغير، والناس يجربون هذا وينفع بإذن الله. النوع الثالث كان يعمل عندنا، ما أدري هو الآن وجد ولا انقرض، لكن أنا أذكره، كان في شخص عندنا يعمل هذا، يأتي بأوراق من مادة معينة، يعني من ما يضر الجسم، أوراق معينة يسمونها أوراق العزائم، ويكتب بالزعفران. موجود لازالت عند العطارين في المعقلية، موجود لازال، لأن نذكرها في بلادنا هكذا يفعلون، فيأتون بورقة صغيرة ويكتبون بالزعفران آية الكرسي ولا المعوذات ولا هذا، فيأتي الشخص ويموثها في الماء هذه ويشربها، ويكون مثل قراءة بس هذه كتابة، يكون كتبها يعني معروف عزيمته، كتبها بصدق ويقين وإن هذا فعلا قرآن ويشفي. فإذا اختلطت بالماء نفس المكتوب، نحن نعرف في العقيدة أن المكتوب هو كلام الله، والمتلو هو كلام الله، واللي في ألواح الصبيان هو كلام الله، واللي في الصدور هو كلام الله خلاف الجهمية. فالمكتوب مثل المقروء، يموث في الماء ويشربه، ويجربون هذا يشفى بإذن الله. فهذه كلها تسمى عزائم، ما كان منها بالله وبأسماءه وصفاته وكلامه. نعم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. وأما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: رضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، هذه القاعدة، القاعدة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، القاعدة أنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. حتى الرقى اللي كانت في الجاهلية ما أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ولكن قال عرضوها علي. وفي هذا الدلالة على أن من شروط الرقية أن تسمع وتعرض، ما تكون طلاسم وهمهمات، ومن شروط الرقية أن تكون ما فيها شرك ولا فيها استعانة أو استغاثة بغير الله. وإذا كانت كذلك فإنها رقية نافعة بإذن الله. وهذا يدل على المسألة التي ذكرناها بالأمس وهي رقية الكافر. الأصل في رقية الكافر الجواز، واليهودي كان يرقي، واليهودية رقت عائشة، وفي أدلة كثيرة في أن الكافر يرقي، وهو نوع من الطب يتطبب به الكافر، لكن بهذه الشروط: أن تكون رقيته واضحة ما فيها همهمة ولا طلاسم ولا شيء، ولا يكون فيها شرك، هي يعني نفس الرقية. نعم، يذكر الله، يذكر الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله بس ما يقولون محمد رسول الله. اليهود ما عندهم تثليث، لكنهم مغضوب عليهم، والأقرب أن تخص بها الكتاب اللي عندهم توحيد، خاصة اللي جاء في اليهود أيضا، النصارى مثلثين. لا، هذا كان في الجاهلية وأسلم عوف بن مالك، فقال أرقان اللي في الجاهلية، قال اعرضوها عليه، إن كان فيها شرك أبطلناها، وإن كان ما فيها شرك فيها توحيد أجزناها. قال الخطابي: وقد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، يدخله أو قولا يدخله الشرك. قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، وإنما يرخص لمن لا يحسنها. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم. والتولة شيء، وأيضا يبقى مسألة رقية الدواب، وهذه الأصل فيها أيضا الجواز، لأن مدام قلنا أن الرقية نفسها مؤثرة في دفع المرض عن الحي سواء كان إنسان أو بهيمة، فإذا قرأ القرآن هو واعتقد أن الله هو الشافي وهذا السبب، إما نفث على الدابة ولا صب في ماء ورش على الدابة، هذا اعتقاد في القرآن نفسه ينفع ويدفع البلاء. وكذلك يدل عليه الآيات التي في الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معناه أن الإنسان قد يصيب بستانه بالعين أو يصيب دابته بالعين، إذا أثبتنا أن العين تقع على الدابة وعلى البستان وعلى الجنة نثبت أيضا أنها تعالج بما يضادها، لا رقيها إلا من عين أو حمى، هذا العين مطلقا، ما قال لا رقيها إلا من عين لآدمي، من عين أو حمى، هذا اللي يظهر الله أعلم. الأصل فيها أن الرقى نفسها جائز، اللي توقف فيها من العلماء بعضهم توقف قال ما سمعنا بهذا، يعني توقف لأجل عدم السماع، ولكن الأصل أنها مطلقة، أنها رقية نافعة بإذن الله، ما ورد أنها تنفع الآدمي دون غيره، كتاب الله ينفع مطلق، بل أنه مجرب أن الحيوانات وهذه تنتفع بها وتنتفع حتى بسماع القرآن مطلقا. نعم، صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، بمعنى تصيب الجمل وتدخل القدر، فإذا كانت العين تصيبه، وهذا مسألة إصابة العين البهائم هذا أمر فوق الحس أصبح الآن مجرب واضح، كذلك الرقية تنفع بإذن الله، هذا الأصل حتى يأتينا منع. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وكذا قال غيره. وبهذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التوله؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. وتقدم قول الحافظ أنه من الشرك لما يراد به من دفع ضر أو جلب نفع من غير الله تعالى وتسمى الصرف والعطف. نوع من السحر هذا، نوع من السحر أو من الاستعانة بالشياطين. تولة أشياء أن تضع المرأة لزوجها وتزعم أن إذا شربها أو أكلها أو وضعت له أو دفنت له أنها يحبب قلب الزوج لزوجته، يعني تدخل بواسطة الشياطين، تولى الشرك. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع هو ابن ثابت بن السكن ابن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري له 8 حديث نزل البصرة وولي الضرقة وطرابلس فافتتح أفريقية 47 وتوفي ببرقة 56 والحديث رواه أبو داود من طريقين والنسائي وغيرهما. برقة اللي الآن يسمونها ليبيا هذه برقة، وأفريقيا اللي تسمى الآن تونس، وكذلك طرابلس الآن طرابلس الغرب في ليبيا. وليها رويفع رضي الله عنه ومات هناك في ليبيا وافتتح تونس 47 الهجرة في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. في علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم فإن رويفع طالت حياته إلى 56 فأخبر الناس. فيه دليل وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه وليس مختصا برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن الله قد أخذ العهد على العلماء، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. نعم، أخبر الناس، كل واحد عنده علم يخبر الناس يبلغ، ما يقول هذا من مهمة العلماء، عندك علم بلغ، فإذا اشتركت أنت والناس في هذا العلم يكون فرض كفاية. لكن هذا يقول أخبر الناس، لابد من إخبار الناس وأمرهم ونهيهم. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.